معه شريك في محل تجاري، هل يجوز إدخال سلعة لا تباع في المحل لحسابي بمال خاص دون مال الشريك؟ لابد من استئذانه، لابد من استئذانه. والله يقول إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم.